وليشهد عذابهما طائفة من

questa proposta. ولولا فضل الله عليكم نعم. يعرفه الله أن تعود لمثله الله الله الله الله أكبر. صدق الله العظيم. قبل الله يا جماعة.